السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق. قالوا: ينضح بول الغلام ويغسن بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. النضح يقال: نضحت الثوب، أنضحه، من باب ضرب ونفع. نضح ضرب ونفع، ويبين الفرق في المضارع: ينضح كيضرب، وينضح كينفع، وهو البل والرش، وهو دون الغسل. بول الغلام وهو الابن الصغير، وجمع القلة غلمة والكثرة غلمان، ويطلق على قد يطلق على الرجل. يقول أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي، يعني نحو في الخدمة، وإلا فابن مسعود أكبر منه بسنين، وابن مسعود في وقتها رجل كبير مسن، فقد يطلق الغلام ويراد به الكبير، وإلا فالأصل فيه أنه الصغير. قبل أن يطعم، قال في حديث أم قيس: لم يأكل الطعام، يعني ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والدواء الذي يداوى به من عسل أو نحوه، هذا لا يسمى طعام لأنه لا يستقل به. فمثل هذا لا يرد على قولهم قبل أن يطعم، على قولها لم يأكل الطعام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي، ثقة حافظ، توفي سنة 44 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة الذين يجمعهم، فخذهم عبيد الله، هذا أول واحد، فخذهم عبيد الله، ها، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، سبعة، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الذي قال: ادعو الله يجعلني منه في حديث 70,000، فقال: أنت منهم. اسمها آمنة، صحابية مشهورة من المهاجرات الأول، طال عمرها بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عمرت. عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي، بابن، الابن خاص بالذكر، خاص بالذكر بخلاف الولد الشامل للذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد شامل للذكر والأنثى، أما الابن فهو خاص بالذكر كما أن البنت خاصة بالأنثى. دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، الجملة هذه صفة ولا حال؟ لماذا؟ نعم، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، والابن نكر بابن لي. قد يتجوز بعضهم ويجعل هذا حالا لأن الابن موصوف، يعني نكر موصوفة، فهي أخص من النكر المطلقة، قريبة من المعرفة، موصوف بكونه لها، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن وصفة. على كل حال المتجه كونه الجملة صفة. لم يأكل الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والدواء الذي يداوى به. قد يقال إن في قولها لم يأكل الطعام ما يكفي، حيث لا نحتاج أن نستثني لا لبن ولا غير لبن. لماذا؟ لأن اللبن يشرب ما يؤكل، والأكل مقابل الشرب، فإذا قيل لم يأكل معناه أنه لم يأكل ما يمكن أن يؤكل من الأطعمة غير اللبن لأنه يشرب. نعم، لكن لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، كونه لم يأكل الطعام لا يعني أنه لا يشرب اللبن، لا يشرب الماء، لا يشرب العصير، لا يشرب، يعني هل نحن بحاجة إلى أن نقول ما عدا اللبن الذي يرتضع والتمر الذي يحنك به؟ التمر إذا حنك به يسمى أكل، لأنه يؤخذ منه الشيء اليسير ويخلط بالماء ويدلك به الحنك. يعني هل لم يأكل كافي في إخراج ما عدا اللبن؟ نعم، يدخل فيه جميع السوائل، يدخل فيه السوائل، فعلى هذا لو كان الطعام لينا، لينا جدا بحيث يشرب شرب ويوجد من الأطعمة التي يقوم بها البدن وتحفظ الصحة بإذن الله، ما هو من هذا النوع، فالاستثناء لا بد منه. ما عدا اللبن لا بد أن يكون محوله على اللبن، لا يستقل بغيره. فبال عليه، يعني على ثوبه، كما في رواية البخاري ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فرشه عليه، فرشه عليه. وفي رواية البخاري فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. وفي رواية لمسلم فلم يزد على أن نضحه بالماء، على أن نضحه بالماء. قال: وفي الباب عن علي، مخرج النداء أحمد في المسند وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وعن عائشة متفق عليه، وزينب عند الطبراني، ولبابة بنت الحارث عند أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي، وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وهي أم عبد الله بن عباس. وأبي السمح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وصحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال اسمه إياد، ليس له إلا حديث واحد، حديث واحد في السنن قطع، بعضهم قطعه إلى جمل من هذه الجملة. وأبي ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى، صحابي اسمه بلال، شهد أحدا وما بعدها، وحديثه عند الطحاوي وابن عباس، وحديثه عند الدارقطني. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، يعني العمل بمقتضى هذا الحديث، وهو أن الذكر من الأولاد إذا لم يطعم الطعام فإن بوله نجس، نجس ليس بطاهر، لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح والرش، وقال بعضهم بطهارته، لأنه لو كان نجسا لغسل كما تغسل النجاسات، وهذا ليس بصحيح. لو كان نجسا لترك. وعلى كل حال هو نجس كالمذي، يكفي فيه النضح والرش، وهذا هو ما يفيده الحديث بالقيد المعروف المذكور المنصوص عليه لم يأكل الطعام، ولابد أن يكون ذكرا وأن يكون صغيرا لم يأكل الطعام. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق. مثل أحمد وإسحاق قالوا بمقتضى الحديث، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، يعني عملا بالحديث تطبيقا للحديث تطبيقا حرفيا، وهذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل جميعا، وهذا قول قتادة رضي الله عنه، رواه أحمد والترمذي، قال: فإذا طعم غسل جميعا. قال ابن حجر: اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب، أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي الجارية، وهو ما ذكره الترمذي عن أحمد وإسحاق، وهو مقتضى النص، ويشهد له الأحاديث التي أشار إليها الترمذي. والقول الثاني: يكفي النضح فيهما، وهذا محكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، النضح فيهما، فالبنت كالولد، ما الفرق؟ ما الفرق بين الولد والبنت؟ إذا كان كل منهما لم يأكل الطعام، ووجود الولد في النصوص دون الأنثى لا يعني أن هناك فرقا بينهما، وهذا محكي عن مالك والشافعي والأوزاعي. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكي. فالمذاهب ثلاثة بل أكثر من ذلك، لكن هذه أهمها وأشهرها. القول الأول: التفريق بين الذكر والأنثى من الغلمان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام، فيكتفى برش ونضح بول الغلام، ويغسل بول الأنثى كالكبير من الذكور والإناث، والنص خاص بالذكور، والقصص الواردة في هذا كلها التنصيص على الذكر. وجاء التنصيص على أن بول الغلام في بعض الأحاديث يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام. والقول الثاني: النضح فيهما، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى ما دام لم يأكل الطعام، والبول إنما هو من أثر ذلك المشروب، وأثر الشيء إذا استوى فيه الذكر والأنثى، إذا استوى في المؤثر يستويان في الأثر، ما دام الأكل هو المعول على اللبن بالنسبة للذكر والأنثى، وأثر هذا اللبن بول سواء كان عند ذكر أو أنثى، فإذا اتحد المؤثر اتحد الأثر. هذا وجه القياس عند مالك فيما يحكى عنه، والشافعي قياس الأنثى على الذكر، وأنه لا فرق بينهما، والأحاديث كلها في الذكر، بل فيها التنصيص، في بعضها التنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى، إضافة إلى العلة التي ذكرها ابن القيم وغيره، أن الذكر يكثر حمله من قبل الآباء، فتكون المشقة أعظم ببوله دون الأنثى. والأمر الثاني: أن الذكر ينتشر بوله، ينتشر بوله في أكثر من موقع، على هذا يصعب تتبع هذا البول المنتشر بالغسل دون بول الأنثى الذي يصب في مكان واحد، فلا يصعب غسله. ويقول ابن القيم أيضا أن في بول الذكر من الحرارة ما لا يوجد في بول الأنثى، في حرارة تقضي على جزء من ما يشتمل عليه هذا البول من النجاسة فتخفف نجاسته. وعلى كل حال هذه العلل وغيرها من العلل لا شك أنه يستأنس بها، لكن المعول على النص، المعول أولا وآخرا على النص. والقول الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية، وحملوا ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث من الرش والنضح أن المراد به الغسل، الغسل، فالغسل أصله نضح وأصله رش، فإذا كوثر وكرر هذا النضح وهذا الرش صار غسلا ولا فرق. لكن رواية البخاري فنضحه ولم يغسله رد على هذا القول، لا يبقى لأهل هذا القول مستمسك. وفي رواية المسلم رواية البخاري فنضحه ولم يغسله، وفي رواية مسلم فلم يزد على أن نضحه بالماء، لم يزد على ذلك بحيث يصل إلى حد الغسل. فالراجح من هذه الأقوال القول الأول، قول أحمد وإسحاق، وعليه تدل هذه الأحاديث. ومنهم من يلحق الكبير بالصغير، يعني موجود من يلحق الكبير بالصغير فيقول يكتفى بالنضح في بول الصغير والكبير من الذكور دون الإناث، يعني منهم من قاس الأنثى على الذكر، الأنثى الصغير على الذكر الصغير، ومنهم من نظر إلى أن الوصف، نظر هنا إلى أن الوصف المؤثر الصغر والمؤثر لهذا البول وهو اللبن، فقاس الأنثى الصغيرة على الذكر الصغير، ومنهم من نظر إلى أن الوصف المؤثر الذكورة فقاس الكبير على الصغير دون الإناث، وهذا أيضا لا حظ له من النظر من الأدلة الكثيرة المتظاهرة المتظافرة على أن بول الكبار نجس، النجاسة مغلظة ليست مخففة، ومنها حديث الذي يعذب في قبره. سم عفى الله عنك. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه يعني من بهيمة الأنعام وغيرها، ما حكمه؟ ثم أورد الحديث الدال على أنه طاهر، فقال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي ثقة من الثقات، مات سنة 60 و200. قال حدثنا عفان بن مسلم ابن عبد الله الباهلي ثقة ثابت، مات سنة 20 و200. قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، توفي سنة 67 و100. حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، مات سنة 42 و100. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي الأكمة الحافظ المعروف وثابت هو ابن أسلم البناني البصري ثقة عابد معروف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن ناسا من عرينة حي من بجيلة وحي أيضا من قضاعة، والمراد هنا ما الحي الأول من بجيلة كما قال ذلك موسى بن عقبة وغيره. وبجيلة بفتح الباء عند عامة أهل العلم والنسبة إليها بجلي، وضبطه العيني في بعض المواضع من عمدة القاري بالضم بجيلة، وضبطه هو بالفتح في مواضع أخر، وقوله مخالف لقول عامة أهل العلم، بل المعروف في هذه القبيلة الفتح بجيلة، والنسبة إليها بجلي جرير بن عبد الله البجلي. أن ناسا من عرينة قدموا، يعني جاءوا إلى المدينة، فاجتووها أي كرهوا هواءها وماءها لتضررهم به، فأصابهم الجواء بسبب الهواء والماء الذي تضرروا به، وهو داء في الجوف يصيب جوف الإنسان، فاجتووها. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استوخموها، في رواية فعظمت بطونهم. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة فقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. في ذلك من العلاج والطب النبوي الذي يدركه من عاناه، فأهل الإبل يستعملونه، وكثير من الناس يستعمله لعلاج أمراض البطن، وفيه شفاء بإذن الله، فيه شفاء. وثبت في الصحيح أنهم صحوا، لما صحوا قتلوا راعي النبي أسر برئوا من مرضهم، فهذا علاج نبوي، علاج وطب نبوي، من أصابه مثل هذا فليتداوى بمثل هذا. وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل أي ساروا بها سيرا حثيثا، وارتدوا عن الإسلام. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أمر بذلك أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطعت اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. ومنهم من يقول أنه قطع أيديهم وأرجلهم، قطع اليدين والرجلين، وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون، ولكن النص صريح في أنه قطع يدا واحدة ورجلا واحدة من خلاف، والذي يدل عليه لفظ من خلاف، لأنه لو كان القطع لليدين والرجلين ما صار لقوله من خلاف فائدة، إنما يقال من خلاف يعني مع المخالفة بين اليد والرجل، فتقطع اليمنى من الأيدي واليسرى من الأرجل. فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم. وقع التصريح بالمعنى في رواية البخاري بلفظ ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. سمر أعينهم في نسخة سملة بعض الروايات سملة، والسمل فقع العين بأي شيء كان، قاله الخطابي. فإحماء المسامير وكحلهم بها فقع لعيونهم، فيصح أن يقال عنه سمر وسمل، لأن السمل يقع بأي شيء، إذا كان فقع العين بأي شيء يقال له سمل، فهل يخالف ما جاء من أنه أحمى مسامير فكحلهم بها؟ لا يخالف، لأن من لازم كحلهم بهذه المسامير المحماة فقوى أعينهم. وألقاهم بالحرة، الحرة أرض معروفة بالمدينة في شرقها وغربها، حرتان وهما اللابتان، وهما عبارة عن أرض تكسوهما الحجارة السود. وألقاهم بالحرة فكانوا يستسقون فلا يسقون. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه، يعني يحكها، فكنت أكد الأرض بفيه يعني يحكها حتى ماتوا. وربما قال حماد: يكدم الأرض أي يعظها بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الضمير يعود على ما يدل عليه الحديث، من طهارة أبوال وأرواس ما يؤكل لحمه. وهو قول أكثر أهل العلم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وبه قال مالك وأحمد وطائفة من السلف وكثير من الشافعية. وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها. قاله الحافظ: الآن لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وبه قال مالك وأحمد وطائفة من السلف وكثير من الشافعية. وذهب الشافعي والجمهور عند مالك وأحمد وطائفة من السلف وكثير من الشافعية، ثم قال الحافظ: وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها. كيف يقول والجمهور مع أنه قال بطهارتها مالك وأحمد وطائفة من السلف وكثير من الشافعية الذين ينتسبون لمذهب الشافعي؟ يمكن أن يقال الجمهور في مقابل هؤلاء لا، يعني إذا نظرنا إلى الأئمة المتبوعين فإمامان في مقابل إمامين، فلا يمكن أن يقال الجمهور. ولذا وجد في بعض من نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال: وذهب الشافعي والجمهور من أصحابه، يعني الجمهور من الشافعية، يعني كثير من الشافعية قالوا بطهارته، لكن جمهور أصحابه جمهور الشافعية وافقوه على قوله. وهذا قيد لا بد منه، لا يمكن أن يقال الجمهور مع أنه في الطرف الآخر أحمد ومالك وطائفة من السلف وكثير من الشافعية. فالجمهور من أصحاب الشافعي لا من جمهور أهل العلم. القائلون بطهارتها عمدتهم حديث الباب: اشربوا من ألبانها وأبوالها. ومن أدلتهم الإذن بالصلاة في مرابط الغنم، أن نصلي في مرابط الغنم، قال نعم، ولا تسلم من أبوالها وأرواثها. ومن أدلتهم أيضا طوافه صلى الله عليه وسلم على الدابة، وهي لا يؤمن أن تبول أو تروث في المسجد، فدل على أن بولها وروثها طاهر. وهذه الأدلة لا شك أنها صحيحة وصريحة في المطلوب. يستدل من يقول بالنجاسة بأدلة مجملة تشمل الأبوال النجسة والطاهرة، بأدلة عامة. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، قالوا هذا عام، بوله بول غيره، بول ما يؤكل لحمه بل ما يأكله. لكن الرواية المفسرة تقول: فكان لا يستتر من بوله، فيراد به بول الإنسان لا مطلق البول، لا عموم البول، إنما يراد به بول الإنسان. قالوا في حديث الباب أن الأمر بشرب ألبانها وأبوالها للضرورة، للعلاج، وما كان في مثل هذا لا يؤخذ على أنه حكم مضطرد عام يقتصر على مورده، من أراده للعلاج لا بأس. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأيضا العلاج ليس بواجب، ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج، فكيف يرتكب المحرم من أجله؟ وأيضا الخمرة إنها داء وليست بدواء، ولم يجعل الله جل وعلا شفاء الأمة فيما حرم عليها. هذه مما يجاب بها عن قولهم أنه خاص بالدواء، والمضطر يباح له مثل ذلك. يقال لهم أن المحرم لا يمكن أن يرتكب إلا لدفع ما هو أعظم منه، يعني لضرورة الضرورة تبيح المحظورات. لكن بما أجابوا عن هذا القول، كيف يجيبون عن هذا القول؟ يعني كيف نرتكب محرم من أجل أمر غير واجب وهو العلاج، فنرتكب من أجله محرم؟ نعم، ما هم مضطر، قد لا يكون مضطر، وهذا غير واجب. نعم المضطر يأكل الميتة، لكن هذا علاج، والواجب العلاج ليس بواجب، فكيف يرتكب محرم من أجل أمر غير واجب أصلا؟ قالوا: الفطر في رمضان محرم ويرتكب من أجل السفر وهو غير واجب، صح ولا لا؟ كلام صحيح، لكن يبقى أن هذا نظر في مقابل نظر، نظر في مقابل نظر، لكن يبقى لنا الأثر ومعولنا عليه. اشربوا من ألبانها وأبوالها، أيضا الإذن بالصلاة في مرابض الغنم تعلن على طهارة أبوالها وأرواثها، وطوافه عليه الصلاة والسلام على الدابة وهي لا تؤمن أن تبول أو تروث في المطاف، وكل هذه أدلة ترجح القول بطهارتها. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، صدوق من الحادية عشرة. نعم، ما في إشكال، يتبعي كل فضلات طاهر. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي صدوق من الحادية عشرة، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، يحيى ابن غيلان ابن عبد الله بن أسماء الخزاعي أو الأسلمي، ثقة من العاشرة. قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري، ثقة ثابت من الثامنة. قال: حدثنا سليمان وابن طرخان التيمي، ثقة عابد، عن أنس بن مالك قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، سملوا أعين الرعاة، يعني فعل ذلك على سبيل القصاص والمماثلة في القصاص، لا على سبيل المثلة، لا على سبيل المثلة. إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ، الشيخ الذي ذكره عن يزيد بن زريع، إنما هو يحيى بن غيلان. وكونه تفرد به وهو ثقة، نعم ثقة، ما في إشكال، كونه تفرد بمثل هذا لا يمنع من قبوله، لأنه ممن يحتمل تفرده. أما لو نقص عن درجة الثقة قليلا بحيث لا يحتمل تفرده يمكن يحكم بشذوذه، لكن مثل هذا ممن يحتمل تفرده فهو صحيح ولو كان غريبا. لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله: والجروح قصاص، والجروح قصاص، أن يقتص فيها، ما دام فعلوا بالراعي كذا يفعل بهم كذا، هذا قصاص، سملوا أعين الراعي تسمل أعينهم، أي يقتص فيها إذا أمكن. وهذا وإن كان مكتوبا في التوراة على بني إسرائيل إلا أنه مقرر في شرعنا، يعني ما جاء في شرعنا ما ينفيه إلا النهي عن المثلة لا النهي عن المماثلة. وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ما عقب، جزاء سيئة سيئة مثلها، فهذه مماثلة وليست مثلة. وهو معنى قوله والجراح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين، وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود، وهذا ثابت عن ابن سيرين، صحيح عن ابن سيرين. فقول الإمام رحمه الله تعالى روي لا شك أنه خلاف الاصطلاح، لأن ما ثبت لا يقال فيه روي. عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود، قبل أن تنزل الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، فعلى هذا هو منسوخ. ذكر ذلك ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، على هذا يكون منسوخا. فمن فعل مثل فعلهم لا يفعل به مثل ما فعل بهم، يكتفى بقتله، لأن الحدود كافية، وأيضا النهي عن المثلة ثابت. وقيل إنه من باب المماثلة لا من باب المثلة، باب المماثلة في القصاص، فليس بمنسوخ، لأن فعل ذلك بالرعاة فعل مثل ذلك، قاله ابن الجوزي وغيره، فعلى هذا الحكم محكم، فعلى هذا الحكم محكم. وللإمام أن يجتهد في مثل هذا، إذا رأى أن مثل هذا الفعل قد يفتح باب على الناس، وأنه مجرد أن يقتلوا إذا ظفر بهم، لا ينكل بمن فعل مثل هذه الأفعال، ورأى أن يماثل ما فعلوه بهم يفعل بهم مثل ما فعلوا، فالإمام له ذلك، لا سيما وأن القولين محتملان، يعني القولين القول بالنسخ محتمل، والقول أيضا بالمماثلة محتمل، وعلى هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام. ها؟ هم قالوا رعاة، سملوا أعين الرعاة، إيه قد يطلق الواحد ويراد به الجنس، يعني جنس الراعي. نعم، إذا ثبت نفعه يعني إذا ثبتت بالطراد، لأنها سبب، والسبب لا بد أن يكون شرعيا أو عاديا مضطردا. نعم، لو قيل لك أن هذه الورقة إذا غسلتها وشربت ماءها شفيت، نقول هل جاء في الشرع ما يدل على ذلك؟ لا. هل ثبت بالعادة والاضطراد أن مثل هذا النوع من الورق فيه مادة يشفي من كذا؟ لا، نقول هذا شرك لا يجوز استعماله. لكن إذا ثبت أن أبوال الغنم أو أبوال البقر تنفع في مرض من الأمراض، مسألة طب، يعني كغيرها من الأدوية، أما ما ثبت عن الشرع فلا إشكال فيه. وجاء في العسل يخرج من بطونها شراب، فيه شفاء للناس، هذا نص قرآني، العسل فيه الشفاء. قد يقول قائل أنه يضر بعض الناس، نقول كل الأدوية فيها ما ينفع وفيها ما يضر، والأطعمة التي يبنى عليها الجسم فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فلا شك أن مثل هذا العلاج يناسب هذا البدن، وذاك العلاج يناسب ذاك البدن، وإن كان الأصل فيه الشفاء. وكان عند المنصور شخص، والمنصور من آل البيت كما هو معروف، عباسي، قال لما تليت هذه الآية فيه شفاء يخرج من بطونها شراب فيه شفاء الناس، قال يخرج من بطونها، يعني بطون أهل البيت، يخرج من بطونها يعني بطون أهل البيت. فقال أحد الحاضرين جعل الله شفاءك فيما يخرج من بطون أهل البيت. التزلف والتقرب والنفاق يصل إلى هذا الحد، يعني يحرف القرآن من أجل شخص، لكن وجد من يرد عليه. أدري هل قال جعل الله شفاءك وجعل طعامك، المقصود أنه مثل يصل إلى مثل هذا الحد، والله المستعان. مثل هذا الحديث حديث العرانيين، وفيه مثل هذه القوة والصرامة في تنفيذ الحد، لا شك أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد كلام، إلا أنه عيب من حدث به على الحجاج، يعني ذكر قصة العرانيين للحجاج، والحجاج هل بحاجة إلى مزيد من الظلم؟ نعم، فمثل هذا الحديث يحجب عن مثل الحجاج، عيب من حدث به على الحجاج. لا شك أن مثل هذا الحديث يحجب عن مثل الحجاج في ظلمه وطغيانه، لأن هذا يزيده، يجد في هذا مستمسك. ولذلك يقال أن النصوص علاج، علاج لأمراض أفراد وأمراض مجتمعات. يعني إذا وجدت شخص متساهل متراخي مثل هذا، تورد عليه من نصوص الوعيد ما يجعله يلزم الطريق والجادة. وإذا وجدت شخص متشدد تورد عليه من أحاديث الوعد ما يجعله يسلك الجادة. فالخوارج يعالجون بنصوص الوعد، والمرجئة يعالجون بنصوص الوعيد. قل مثل هذا فيما يغلب على المجتمعات من تشدد أو تساهل، ولذلك عابوا على الحجاج، عابوا على من حدث الحجاج بهذا الحديث. وقلنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في شهر، مع أنه حث على قراءة القرآن والإكثار منها، وأن بكل حرف 10 حسنات. هل يقال هذا لكل الناس يقرأ القرآن في شهر؟ شخص لا يقرأ القرآن إلا في رمضان يقال له يقرأ القرآن في شهر؟ نقول عثمان يختم في ركعة، ولعله يقرأ القرآن في شهر. لكن شخص يقرأ القرآن باستمرار وعاقه قراءة القرآن عن بعض الواجبات وشغله عن بعض ما وجب الله عليه وبعض المهمات، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في شهر، لأنه يخشى أن يعطل ما هو أوجب من ذلك. فالمسألة مسألة معالجة. قال لعبد الله بن عمرو في آخر الحديث واقرأ القرآن في 7 ولا تزد، ومع ذلك زاد عبد الله بن عمرو، لأنه نظر إلى هذا النص باعتبار أنه من باب الرفق به لا من باب الإلزام. ولذا لا يكره أهل العلم أن يقرأ القرآن في 3. فمثل هذه النصوص نحتاج إليها في معالجة أوضاع الناس. يعني شخص من أهل العلم يحذر من الربا، وفي مكان فيه من يملك منع الربا ويشدد في أمر الربا، ودرهم من الربا أشد من 36 زنية، والربا حرب لله ورسوله، وأهل الربا أكلوا الربا يبعثون يوم القيامة مجانين، ثم ينبغ من ينبغ ويقول لا ربا إلا في النسيئة، صلى الله عليه وسلم. يعني هل مثل هذا الخبر هو صحيح؟ هل مثل هذا الخبر يقال في هذا المجلس؟ لا والله ما يقال مثل هذا المجلس. والذي يجزم به أن هذا ما قالها لله، صلى الله السلامة والعافية. ويبقى كل شيء على ما هو عليه لوجود مثل هذا. فلا شك أن النصوص علاج، بعضها يأتي على سبب خاص ثم يلقى به في مثل هذه الأماكن العامة، أبدا. هذا لا شك أن فيه تضييع للدين، وإن كانت نصوص صحيحة وثابتة، لكن النصوص تؤخذ بجملتها، بجملتها لا يؤخذ بعضها عن بعض. وحديث لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا أعظم منه مثل عظمه في النسيئة، يعني ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. ومع ذلك ربا الفضل محرم إجماعا، ما قال بجوازه أحد. وحديث التمر صاع بصاعين ربا فضل يد بيد، ومع ذلك حرام بالإجماع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رده. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عفى الله عنك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من الريح، من الريح التي هي إما أن تكون بصوت وتسمى حينئذ الضراط كما قال أبو هريرة، أو بدون صوت برائحة فقط وما يسمى بالفساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهناد، قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قالا حدثنا وكيع وابن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء، والمراد به الوضوء الواجب الذي هو شرط لصحة الصلاة، لا الوضوء المستحب كالتجديد، إلا من سماع صوت أو من شم ريح. لا بد أن يتحقق ويتأكد، لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم فيخيل إليهم أنه خرج منه شيء ولم يخرج. والحصر بالصوت والريح لعله بحسب حال السائل، يعني السائل سأل عما يجده في صلاته مما يشبه خروج الريح فقيل له مثل هذا الكلام، والرجل يجد أو يسمع أو يخيل إليه في الصلاة ثم أجيب بهذا بحسب حال السائل. وإلا فالنواقض كثيرة، مقتضى الحصر لو كان حقيقيا أنه لا يتوضأ من البول ولا من الغائط، إنما يتوضأ من الصوت والريح، لكنه حصر إضافي بالنسبة لحال السائل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكلام الترمذي في هذا الباب فيه تقديم وتأخير في بعض النسخ. حديث حسن صحيح أخرجه أحمد بن ماجه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد، في المسجد، لأن الأصل أن يصلى في المسجد حيث ينادى بها وهو مكان الصلاة. إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه، تثنية ألية بفتح الهمزة، وهي العجيزة وما ركبها من لحم أو شحم. وفي رواية مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني فلا ينصرف حتى يسمع الصوت ويجد الريح، فلا يخرج من المسجد من أجل أن يعني يتوضأ حتى يسمع صوتا مصاحبا للريح أو يجد ريحا خرجت منه. والمراد أنه إذا كان على طهارة متيقنة لا يخرج ليتوضأ حتى يتيقن الحدث، حتى يتيقن الحدث. والمراد والمخاطب بهذا الحديث من يسمع ويشم، فماذا عن الأصم المتعطل حاسة الشم؟ إذا كان لا يسمع ولا يشم هو يحس من تلاعب بني الشيطان بمقعته، يحس، نعم، يسأل من بجواره ايش يقول، شميت شيء ولا إحراج؟ نعم، هم لن يصل إلى يقين، لا يسمع صوت ولا، نعم، أو يقال له إن كان هذا شيء قليل بالنسبة لك يعني ما يصل إلى حد الوسوسة فالاحتياط مطلوب، وإن كان يصل إلى حد الوسوسة فلا. مع كل حال مسألة اجتهادية، يعني مثل هؤلاء ترى عددهم ليس بالكبير بحيث تأتي النصوص لعلاجهم، تأتي النصوص لعلاج العامة ثم بعد ذلك خرج ما خرج عنها. فمثل هذا إذا كان باستمرار يتلاعب الشيطان بمقاتله يقول هذا لا تلتفت إليه لأنه قريب من الوسواس، وإذا كان قليلا شيئا يسيرا مرة في الشهر أو مرة في السنة هذا لا يقال له تأكد، يعني جدد الوضوء. نعم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ما في إشكال، ما في. في الحديث دليل وعمدة لقاعدة كلية أن الشك لا يزال باليقين، الشك لا يزول باليقين. وعندهم في مثل هذا أنه لو ترجح أحد الاحتمالين، ترجح احتمال أنه خرج منه شيء لا يخرج عن اليقين حتى يتيقن، فترجح أحد الاحتمالين وهو الظن داخل في الشك، يعني ما يرفع اليقين إلا بيقين مثله، لا يرفع اليقين إلا بيقين مثله. قالوا في الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. أما حديث عبد الله بن زيد المؤخر في كثير من النسخ، حديث عبد الله بن زيد متفق عليه، حديث علي بن طلق في الترمذي وأبي داود، حديث عائشة عند أحمد والبزار والطبراني، وحديث ابن عباس عند البزار والبيهقي، حديث مسعود عند الطبراني، وحديث أبي سعيد عند أبي يعلى، وحديث الباب مخرج في حديث في صحيح مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو مخرج في مسلم. على كل حال القاعدة الثانية من القواعد الكلية عند أهل العلم اليقين لا يزال بالشك. قال السيوطي ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين. وهذه القاعدة قاعدة في غاية الأهمية ولها فروع كثيرة جدا. فالمطلوب من الإخوان أن يراجعوا هذه القاعدة في الأشباه والنظائر، نعم يراجعوها قبل الحضور غدا، ونكمل الكلام على الحديث وعلى هذه القاعدة غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.